بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، ولعنة الله الدائمة التامة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. يقع الكلام في شرائط التكليف. أقول: لا ريب في أن كل مكلف تتوجه له مجموعة من التكليفات الصادرة من المولى سبحانه وتعالى، سواء في ذلك التكليفات الإلزامية في جانب الأمر والوجوب، أم التكليفات المانعة من الامتثال، التكليفات المانعة من امتثال بعض الأعمال. وهذه التكاليف تارة تكون في العبادات، وأخرى تكون في المعاملات بالمعنى العام. لكن قبل الحديث عن مسألة التكاليف وما تتضمنه من أوامر إلزامية أو نواهي، يقع الكلام في من هو الذي يتوجه له التكليف. هل أن التكليف متوجه لكل أحد أحد، أم أن التكليف متوجه لبعض الأفراد دون بعض؟ بحسب النظر الأول قد يقال بأن التكليف متوجه لكل من انطبق عليه عنوان الإنسان، تمسكا بالعمومات أو الإطلاقات الواردة في القرآن الكريم، مثل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فلا ريب أن المستفاد من الآية القرآنية هو أن وجوب العبادة موضوع على كل من انطبق عليه عنوان الإنسان، فمتى ما انطبق هذا العنوان صار الإنسان ملزما بالإتيان به بدون فرق بين كونه صغيرا أو كبيرا على حد سواء. كما قد يتمسك أيضا بقوله تعالى مثلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فإن مقتضى الآية الشريفة أن هناك تكليفا صادرا من الباري سبحانه وتعالى متوجها للمكلفين من خلال الإتيان بوجوب الحج، وهكذا بقية الآيات الشريفة الدالة على هذا المعنى. نتيجة ذلك أن هذه التكاليف ثابتة على كل من انطبق عليه عنوان الإنسان من دون فرق بين كون الإنسان صغيرا وبين كون الإنسان كبيرا. لا بد من رفع اليد عن هذا العموم أو الأطلاق المستفاد من الآيات القرآنية من وجود دليل يخصص هذا العموم أو يقيد هذا الأطلاق، بحيث يكون مؤداه حينئذ أن التكليف متوجه لبعض الأفراد دون بعض، بمعنى أن التكليف لا يكون شاملا لكل أحد أحد، وإنما هو شامل لبعضهم دون البعض. من هنا يقع البحث في من هو المكلف الذي تتوجه له الأوامر الصادرة من الباري سبحانه وتعالى. هل أن هناك فردا خاصا هو المكلف الذي تتوجه له التكاليف الصادرة من الباري سبحانه وتعالى، أم أن المكلف كل أحد؟ قالوا بأنه إنما تتوجه التكاليف لمن توفرت فيه مجموعة من الشرور، ثلاثة منها محل اتفاق بين الأعلام والأصحاب رضي الله تعالى عنهم وأرواهم، والرابع منها محل خلاف بينهم. أما الأول فهو عبارة عن العقل، والثاني القدرة، والثالث البلوغ، والرابع الذي هو محل خلاف بين الأعلام الإسلام. إذا توصلت هذه الأمور الثلاثة أو الأربعة، بنينا على أن الإنسان توجه له التكليف. ما لم تكن هذه الأمور متوفرة، فإننا نبني حينئذ على أن الإنسان لا يتوجه له التكليف. إذا لا بد من البحث في كل واحد من هذه الأمور الأربعة، وملاحظة الدليل الدال عليه لكي يكون الدليل صالحا لتخصيص العموم أو تقييد الإطلاق الذي دل على الشمولية لكل فرد. فأول ما يتصور في المقام هو دليل العقل، فقالوا يشترط في كون الإنسان مكلفا تتوجه له التكاليف الصادرة من الباري سبحانه وتعالى أن يكون الإنسان عاقلا، وهذا يعني أن من كان مجنونا أو من كان غير محرز أو مدرك لما يفعل ويجري حوله فهما خارجان عن دائرة التكليف غير متوجهة لهما الأحكام الشرعية. يقع الكلام فيما هو الدليل الدال على شرطية العقل في مقام الامتثال. يدلنا على ذلك صحيحة محمد بن مسلم الواردة في الباب الثالث من أبواب مقدمات أو من أبواب مقدمة العبادات الحديث الأول، الجزء الأول من الوثائق. محمد بن يعقوب الكليني رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال حدثني عدة من أصحابنا منهم محمد بن يحيى العطار أحد أجلاء الطائفة وفقهائها العظام الذين لا كلام ولا نقاش في وثاقتهم عن أحمد بن محمد. أحمد بن محمد في المقام يدور أمره بين اثنين، بين أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري وبين أحمد بن محمد بن أبي عبد الله خالد البرقي، أو قل أحمد بن محمد البرقي. هذان هما الموجودان في هذه الطبقة، كلاهما ثقة، ولذا الاشتراك بينهما لا يضر في المقام شيئا، لأننا لا نحتاج إلى إجراء التمييز، إذ أنه سواء كان البرقي أم كان الأشعري فكلاهما ثقة، ومقتضى كون كلاهما ثقة يستوجب عدم الحاجة إلى التمييز. عن الحسن بن محبوب من أجلاء الطائفة، عن العلاء بن رزين من الثقات، عن محمد بن مسلم الطائفي من أجلاء الطائفة، عن أبي جعفر عليه السلام قال لما خلق الله العقل استنطقه ثم قال له أقبل فأقبل ثم قال له أدبر فأدبر ثم قال وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا هو أحب إلي منك ولا أكملتك إلا في من أحب، أما إني إياك آمر وإياك أنهى وإياك أعاقب وإياك أدين. تقريب الاستدلال بهذه الرواية من خلال ما جاء في ليلها، أما إني إياك آمر يعني إنما آمر مع وجود العقل، فما لم يكن في البين عقل موجود فلا آمر. إياك أنهى يعني إنما أنهى حال توفر العقل، ما لم يكن في البين عقل فلا يتوجه النهي. وبعبارة أخرى يدور الأمر والنهي الصادران من المولى سبحانه وتعالى مدار وجود العقل، سواء قلنا بأن المأمور والمنهي هو نفس العقل، أم قلنا بأن الكلام هنا بالنسبة للملزوم وإن ذكر اللازم. بالنسبة للملزوم يعني للإنسان، وذكر اللازم، اللازم عبارة عن وجود العقل، فحينئذ يكون مفاد الرواية آمر العاقل وأنهى العاقل، على أساس أن هناك عقلا موجودا في المقام. فدلالة الرواية على المدعى واضحة. كذلك لو قلنا بالتمسك بقوله وإياك أعاقب وإياك أثيب، إذ لا ريب في أن العقلاء يقررون بأن العقاب والثواب إنما يتوجهان لمن كانت له قابلية للامتثال، أما من لم يكن له قابلية للامتثال يقرر العقلاء حينئذ عدم صلوح معاقبته. وبعبارة أخرى يقرر العقلاء بأن معاقبة من لا القابلية له على الامتثال او الترك انه قبيح، ويرون ان صدور ذلك من الفاعل صدور قبيح، وهو لا يتناسب مع الباري سبحانه وتعالى الذي هو حكيم الحكماء. فالنتيجة ان دلالة الرواية سواء بقوله اياك امر واياك انهى، ام بقوله اياك اثيب واياك اعاقب، تدل دلالة واضحة على المدعى، وبالتالي يلتزم بمعناها او بمفادها. فاذا لا كلام عندنا في دلالة الرواية على المدعى. هناك ايضا مجموعة من الروايات تدل على هذا المعنى، الا انها لا تخلو عن خشية سندية، مثل الرواية الثانية محمد ابن يعقوب الكليني عن محمد بن الحسن عن سهل بن زياد. الكلام طبعا في المقام في سهل بن زياد، وسيأتي ان شاء الله منا مستقبلا الحديث في شرح حال سهل بن زياد مفصلا، وبيان ان الحق هو البناء على ضعف سهل بن زياد، وان لم يقبل فلا ريب في ان مقتضى التحقيق اقل التقادير البناء على مجهولية سهل بن زياد وعدم قابلية وعدم له القبول بالبناء على وثاقته، وسيأتينا مفصلا. عن ابن ابي نجران من الاجلاء الثقات عن علاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام قال لما خلق الله العقل قال له اقبل فاقبل، ثم قال له اجبر فاجبر، فقال وعزتي ما خلقت خلقا احسن منك اياك امر واياك انهى واياك اثيب واياك اعاقب. ودلالتها على المدعى ايضا من الواضحات التي لا تحتاج الى بيان، حيث ان دلالتها كدلالة سابقتها عمدة ما كان الكلام فيها من جهة السند. ايضا لو اردنا ان نتمسك لكان للتمسك به الرواية الثالثة مجال على بعض المباني وعن عدة من اصحابنا، فقد اشير بصورة موجزة وتأتي منا توضيحه اكثر. للشيخ الكليني منهج في مقام النقل في الرواية. عندنا ثلاثة مناهج لاصحابنا الاعلام في الحديث التزم به المحامدة الثلاثة في كتبهم الاربعة. المنهج الاول وهو المنهج الذي التزم به الشيخ الكليني وقد غلب كطابع عام على الكافي، وهو الذي يتضمن نقل السند من اوله الى اخره. المنهج الثاني هو المنهج الذي التزم به شيخنا الصدوق في الفقيه، وهو الذي اعتمد على عدم نقل شيء من السند غالبا والإحالة على المشيخة. المنهج الثالث والاخير هو الذي التزم به شيخنا الطوسي اعلى الله مقامه في كتابين التهذيب والاستبصار، وهو الذي اعتنى على نقل السند احيانا والإحالة على المشيخة احيانا اخرى. اعود لشيخنا الكليني. الشيخ الكليني رضي الله تعالى عنه في بعض الاحايين يكون له نقل للرواية باكثر من طريق، فعندها يختزل الطريق بالتعبير بعدة من اصحابنا. تعبير الكليني بعدة من اصحابنا لا تشتبه فتتصور ما يتصوره بعضهم من ان التعبير بعدة من اصحابنا ارسال، حيث اننا لا نعلم من هم العدة. لا، تعبير الشيخ الكليني بعدة من اصحابنا اشارة لمجموعة من الاشخاص نقلهم العلامة في اخر كتابه خلاصة المقال في احوال الرجال في الفوائد، واشار الى ان عدة الكليني عن البرقي هي فلان وفلان وفلان، عدة الكليني عن سهل بن زياد فلان وفلان وفلان، وذكرهم مجموعان. عدد الشيخ الكليني يعرف هذا العنوان في كتب الرجال. على اي حال، جميع عدد الشيخ الكليني مشتملة على غير واحد من الاصحاب، وفي كل عدة من عدد الشيخ الكليني يوجد على اقل التقادير شخص واحد ثقة، وهذا يكفينا للالتزام بإحراز اتصال سلسلة السنة، وبالتالي البناء على كون السلسلة متصلة ومعتبرة. عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي قد عرفت قبل قليل أنه من أجلاء الأصحاب. عن الحسن بن علي بن يقطين من الثقات. عن محمد بن سنان موضع كلام بين أصحابنا والتحقيق البناء على عدم قبول رواياته خلافا لما عليه بعض الأساتذة في أصول علم الرجال فراجع. عن أبي الجارود أيضا محل كلام، وهو زين موضوع عقد ورد بين الأصحاب، وإن كان للقبول بوثاقته مجال والقول بعدم الوثاقة وجيه. عن أبي جعفر عليه السلام قال: إنما يداق الله العباد في الحساب يوم القيامة على قدر ما أتاهم من العقول في الدنيا. تقريب الاستدلال أن المداقة في الحساب يوم القيامة مبنية على مقدار ما عند الإنسان من العقل، فهذا يعني أن للعقل مدخلية في التكليف، فبمقدار ما يمتلك الإنسان من العقل في الدنيا يكون الخطاب متوجها إليه، وبمقدار ما يفتقر الإنسان من العقل في الدنيا يكون ذلك سببا من الأسباب الداعية إلى عدم توجه التكليف إليه، وهكذا. النتيجة إذن الشرط الأول وهو شرطية العقل تام لا ريب فيه. يقع الكلام في نقطة: هل أن الصغير غير المميز أو الصغير المميز يتوجه له التكليف أو لا يتوجه له التكليف؟ ابحثوا في هذه المسألة، لاحظوا أنتم هالمسألة. هذا بالنسبة للشرط الأول. الشرط الثاني وهو أيضا مقيد للعموم أو الإطلاق، شرطية القدرة، بمعنى أن المكلف ما لم يكن قديرا على امتثال الخطاب المتوجه إليه لا يكون مكلفا به، ولذا لا يكون العاجز مكلفا بأي أمر أبدا، ولا يكون غير المستطيع مطالبا بالعمل الذي يكون مشروطا بالاستطاعة، ولا يكون الإنسان الذي لا قابلية له على العمل مطالبا بالامتثال. فشرط القدرة إذن يستلزم خروج كل من لم يكن متمكنا من الامتثال. شرط القدرة نستدل عليه بدليلين: بالعقل والناقل. أما العاقل فلا ريب في أن العقل يحكم بقبح تكليف العاجز، فإن العقل يقرر أن كل من لم يكن قادرا على امتثال التكليف المتوجه إليه كان تكليفه بالإتيان به قبيح، وقد عرفنا غير مرة أن صدور القبيح يتنافى مع الحكمة أو لا يتصور في حق الذات المقدسة، فبالتالي لا مجال للالتزام به. فحكم العقل القطعي بقبح تكليف العاجز أو بقبح تكليف ما لا يطاق أو قبح التكليف بما لا يطاق، كلها تؤول إلى مقام واحد، فلا ريب في أن هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني التمسك بالناقل، وهو قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. قرأنا في الأصول في الجملة إلا ما آتاها، يعني إلا ما كان عندها من القدرة، إلا الذي أعطاها، هي اسم الموصول طبعا، إلا الذي أعطاها من القدرة والقابلية على الفعل والامتثال. فما لم يكن مالكا للقدرة على الفعل والامتثال فلا ريب في أنه لن يكون مطالب حينئذ بالفعل والامتثال. هذا هو الشرط الثاني. الشرط الثالث في المقام عبارة عن شرطية البلوغ. ذكر المصنف على أنه يشترط البلوغ على تقدير التمييز. طبعا قوله أولا على تقدير التمييز إشارة إلى أن الإنسان ما لم يكن مميزا فلا ريب في عدم دخول هذا الأمر. لا، وهذا التأثير. أولا أصل شرطية البلوغ. قال: شرطية البلوغ، ذكر المصنف بأنه يدل فحصل شرطية البلوغ، بمعنى أنه لا بد من كون المكلف بالغا ويتحقق بلوغه بأمور كما سيأتي، وهذا يعني أن كل من لم يكن بالغا فلا ريب في عدم توجه التكليف إليه. أما دليل البلوغ فتمسك المصنف بدليلين أو حديثين. الحديث الأول عبارة عن موثقة الصاباطي، الحديث الثاني عبارة عن أي شيء؟ عبارة عن له رواية يونس ابن وبيان. أما بالنسبة إلى موثقة الصاباطي فهي ما جاء في الباب الرابع من أبواب مقدمة العبادات الحديث الثاني عشر. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب. إذا عبر الشيخ الطوسي بإسناده فهو إحالة على المشيخة قلت قبل قليل، يعني لا بد من مراجعة المشيخة أو مراجعة الفهرس لنرى طريق الشيخ الطوسي إلى محمد بن علي بن محبوب، وبناء على ذلك يقرر حينئذ أن الطريق كان صحيح أو حسن أو موثق أو ضعيف. عن محمد بن الحسين، طريق الشيخ الطوسي طبعا إلى ابن محبوب معتبر. عن محمد بن الحسين، محمد بن الحسين أبي الخطاب الزيات الهمداني من أجلاء الطائفة وثقافها. عن أحمد بن الحسن بن علي لا كلام فيه. عن عمرو بن سعيد ثقة إلا أنه من الفصحية. عن مصدق بن صدقة ثقة كسابقة. عن عمار الصاباطي ثقة كسابقي أيضا. عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الغلام متى تجب عليه الصلاة، فقال إذا أتى عليه 13 سنة، فإن احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة وجرى عليه القلم والجارية مثل ذلك. إن أتى لها 13 سنة أو حاضت قبل ذلك فقد وجبت عليها الصلاة وجرى عليها القلم. تقريب الاستدلال بهذه الرواية أن يقال إن هذه الرواية قد دلت على مطلبين في المقام. المطلب الأول وهو أن التكاليف الشرعية الصادرة من المولى سبحانه وتعالى مشروطة بالبلوغ. متى تجب عليه الصلاة؟ قوله متى تجب عليه الصلاة سؤال عن متى يتوجه له التكليف، فقال إذا أتى عليه 10 سنة. دع عنوان 13 سنة، دع عنوان 13 سنة. عنوان 13 سنة عنوان مشير إلى البلوغ، كأنه يقول إذا تحقق البلوغ فقد وجبت عليه الصلاة، ثم بين بعد ذلك أن البلوغ يتحقق بكذا. فإذا تتضمن مطلبين، المطلب الأول بيان أصل التكليف وأن التكليف مشروط بالبلوغ، فيقال إذا تحقق منه البلوغ فقد وجب عليه التكليف. المطلب الثاني بيان كيفية تحقق البلوغ، فقال بأن البلوغ يتحقق مثلا ب13 سنة. هذا تقريب الاستدلال بالرواية. بناء على هذا سوف يقال حينئذ لأن الاستدلال بالرواية تام لا مانع من الالتزام به. واضح كلامي؟ خب. المصنف دامت أيام بركاته قال بأنه لا يمكننا أن نتمسك بالرواية. شرع يقول لأنه عندنا قاعدة مفادها أن الخبر إذا كان مشتملا على ما لا يمكن الالتزام به بين المشهور، ما لا يمكن الالتزام به أو التزم المشهور بخلافه، كان هذا كاشفا عن سقوطه عن الحجية. وبعبارة أوضح تطبيقه في المقام ويتضح إن الرواية محل البحث تامة من ناحية السند كما عرفت لكونها موثقة، لكنها قد اشتملت على ما هو مخالف لمورد الإجماع ولا أقل لما هو مخالف لمورد المشهور، وهو أن بلوغ الذكر ب13 سنة. لما كانت مشتملة على ما لا يمكن الالتزام به وهو كون الذكر يبلغ في السن ب13 سنة، فلا ريب في أن هذا يكشف عن عدم الاعتبار وبالتالي السقوط. واضح. كذلك أيضا اشتملت على ما لا يمكن الالتزام به بالنسبة إلى الذكر إلى الأنثى، إذ قررت بأن الأنثى تبلغ بإكمالها 13 سنة. والكلام ها هنا هو الكلام في سابق إذ ذلت على أن البلوغ في الأنثى بهذا الأمر مع أن المجمع عليه ولا أقل من كونه المشهور بين الأصحاب أن البلوغ في الأنثى يكون بماذا؟ يكون 9 سنين كما سيأتي. فالنتيجة أن النص المذكور وإن كان معتبرا من ناحية السند إلا أنه لما كان مشتملا على ما لا يمكن الالتزام به لكونه مخالفا لما هو مورد الإجماع أو المسلم أو المشهور كان ذلك كاشفا عن سقوطه عن الحجية. طبعا كونه كاشفا عن سقوطه عن الحجية للإعراض حيث أن الأصحاب قد أعرضوا عنه وهجروه فلم يلتزموا بمؤدى وبالتالي لا مجال لقبوله. إلى هنا واضح. يقول المصنف قد يشكل أو قد يجاب عن هذا الإشكال بجواب فيقال بأن الموثقة تدل على مطلبين. المطلب الأول تدل على أن المقام مقام ثبوت البلوغ كما بينت قبل قليل في التقريب، والمطلب الثاني تدل على أن تحقق البلوغ 13 سنة. فعندنا أمران، ما دام عندنا أمران يوجد عندنا قاعدة مؤداها التفكيك في الحجية، بمعنى إذا جاء النص وقد اشتمل على مدلولين لا مانع من أن يقال بحجية أحدهما دون الآخر. مثاله إذا تحبوا تلاحظوا هذا المعنى راجعوا كتاب الصوم مستند العروة الوثقى في بحث المفطرات بالتحديد في مفطرية الكبد. هناك إذا لم تخني الذاكرة أكو روايتين أو ثلاث، أكو موثق السماعة وأكو رواية أبي بصير، ما أدري في رواية ثالثة ولا. على أي حال هناك مجموعة روايات قلت أو كثرت تضمنت، لنفرض أنها موثق السماعة، تضمنت موثق السماعة هذا، تضمنت الكذبة تنقض الوضوء وتفطر الصائم. لو كنا وهذا الأمر للزم أن يقال بأن الكذبة تنقض الوضوء وتفطر الصائم، أن من نواقض الوضوء أي شيء الكذب، مع أن مورد اتفاق الأصحاب أو قل إجماعهم قائم على أو لا أقل المجهول بينهم قائم على أن الكذبة ليس من نواقض الوضوء. فعندها يقال بأن الرواية محط البحث قد اشتملت على ما لا يمكن الالتزام به، مقتضى اشتمالها على ما لا يمكن الالتزام به داع إلى أي شيء؟ إلى سقوطها عن الاعتبار والحجية. لكننا نجد يقول السيد الخوي قدس سره الشريف وغيره من الأعلام لما كانت المقام مدلولان التزاميان أو مدلولان في النص، المدلول الأول الكذبة تنقض الوضوء وحده، الكذبة تفطر الصائم وحده، لا مانع من التفكيك في حجية الرواية أو في مدلولي الرواية، فيقال بأن هذا المدلول الأول ليس بحجة ويقال بأن هذا المدلول الثاني حجة، فيلتزم حينئذ بالحجية في هذا دون الحجية في هذا، بدعوى أن العقلاء الذين هم المنشأ في حجية الخبر لا يمايعون من ذلك فيلتزمون. لو جاء العقلاء تنزل الآن للعقلاء تعرض عليهم أمرين، تجد أن العقلاء يقولون هذا الأمر لا نقبل به ونرفع اليد عنه، هذا الأمر نقبله، فإذا نسلب الحجية عن القسم الأول ونقرر الحجية للقسم الثاني. مقتضى إثبات الحجية للقسم الثاني مدعاة إلى التفكيك في الحجية، فبدل أن يكون إلى المقطعين الواردان في النص حجة صار أحدهما حجة دون الآخر. إلى أن واضح هذا أصل مطلب التفكيك في الحجية. عينا قد يقول قائل بما قربناه قبل قليل مقامنا من هذا القبيل، بأن نقول بأن المقطع الأول وهو دلالة موثقة الصابات على البلوغ حجة، لكن المقطع الثاني وهو دلالة رواية الصابات على بلوغ الصبي بإكماله 13 سنة ليس بحجة، ومقتضى ذلك سقوطه عن الاعتبار وعدم الالتزام بمفاده. خب إلى هنا واضح. يقول المصنف بأنه لا يمكننا الالتزام بهذا الأمر. لماذا؟ يقول: ليس منعنا من الالتزام بهذا الأمر عائد إلى أننا نرفض كبرى التفكيك في الحجية، لا، بل إننا نقرر بأن كبرى التفكيك في الحجية لا كلام فيها، إنما كلامنا في الصغرى أو قل في التطبيق، بأن نقول بأن مقامنا لا ليس صغرى لتلك الكبرى. لماذا نقول؟ لأننا ذكرنا بأن التفكيك في الحجية مشروط باشتمال المقام على فقرتين مستقلتين عن بعضهما البعض، ومقامنا ليس من هذا القبيل، حيث أن مقامنا لا يتضمن فقرتين حتى نقول بإمكانية التفكيك بينهما في الحجية، وإنما الموجود عندنا فقرة واحدة، وهي إذا أتى له 13 سنة، أو إذا أتى عليه 13 سنة، فهي فقرة واحدة لها مدلول مطابقي ومدلول التزامي، فلا يمكن التفكيك بين مدلولي الفقرة الواحدة، فنفكك بين المدلول المطابقي والمدلول الالتزامي. وما دام الكلام كذلك فإنه لا يمكن القبول بهذه الكبرى في المقام، لا خشية فيها وإنما إشكالا في تطبيقها. إلى هنا واضح. أقول لنا مع المصنف وقفتان مختصرتان. أما الوقفة الأولى، قرر المصنف بأن اشتمال رواية الصاباطي على ما لا يمكن الالتزام به مانع من الاعتماد عليها. ما هو الذي لا يمكن الالتزام به؟ كون الغلام له من العمر 13 سنة، وقلنا بأنه خلاف إجماع الأصحاب أو خلاف مشهورهم. أقول أما الإجماع فليس بحجة، وأما المشهور فلا يمكن التعويل عليه، وسيأتي تفصيلا في بحث بلوغ الصبي، لأن الإعراض المتصور في المقام بالنسبة لرواية الصاباطي من الإعراض الصناعي كما سيأتي تفصيله مستقبلا، ومع كونه كذلك لا يقال بأن رواية الصاباطي قد اشتملت على ما لا يمكن الالتزام به، وعندها لا يعتبر ما أفاده المصنف مانعا من التمسك بالرواية على المدعى، إلا إذا بنينا في بحث البلوغ على عدم الاستناد إلى رواية الصاباطي. وكذلك الكلام أيضا بالنسبة لمسألة بلوغ الأنثى، هذا بالنسبة للأمر. إذن رفع اليد عن رواية الصاباطي مبني على ما يقرر في باب البلوغ، فإن بنينا في باب البلوغ على ما عليه المشهور فلا ريب في أننا نرفع اليد عن رواية الصاباطي، وسوف يكون رفع يدنا عن رواية الصاباطي ليس من خلال الإعراض، إذ أن رفع اليد من خلال الإعراض في غير محله، لأنه سيأتي أنه من الإعراض الصناعي. هذا أولا. الوقفة الثانية، ذكر المصنف قاعدة التفكيك في الحجية. في تصوري أن قاعدة التفكيك في الحجية، وهي البناء على أحد المدلولين دون الآخر، ليس على إطلاقه، بمعنى أن العقلاء يقبلون التفكيك بين فقرات الحديث الواحد، لكن شرط أن لا يكون هناك اتحاد في السياق، وذلك لأن العقلاء يرون أن السياق بمثابة القرينة المانعة من التفكيك. مثلا حينما يقول الكذبة تنقض الوضوء وتفطر الصائم، هنا وحدة في السياق، فالوحدة في السياق تكون قرينة على أن الحكم الثابت لأحدهما ثابت للآخر، وبالتالي لا مجال للالتزام بهذا دون ذاك. صار واضح؟ يعني كيف؟ سوف يقولون بأن الكذبة تنقض الوضوء بمقتضى النصوص التي دلت عندنا على حصر نواقض الوضوء فيما هو المعلوم، سوف تكون إشارة إلى الوضوء الكامل. نفس هذه القرينة تكون قرينة على أن المراد تنقض تفصل الصائم إشارة إلى الصوم الكامل، لا إشارة إلى بطلان الصوم وله انتقاضا. على أي هذا تفصيله أكثر في كتاب الصوم. فهذان امران. النتيجه ان موثقه الصاباطي هذا حالها، وعليه يمكن الالتزام بدلالتها في المقام. قال المصنف: بناء على هذا، لما بنينا على ان روايه الصاباطي غير داله على المدعى، فحينئذ سوف نتمسك بروايه اخرى، وهي روايه يونس بن ظبيان الوارده في الباب رقم ما ناقلنا هذه الوارده في الباب اربعه من ابواب مقدمات العبادات، حديث يا زين، حديث رقم 11 صفحة هلوبنج 45. وفي الخصال صدوق، عن الحسن بن محمد السكوني، عن الحضرمي، عن ابراهيم بن ابي معاوية، عن ابي، عن الاعمش، عن ابن ظبيان قال: اتى او اتي عمر بامرأة مجنونة قد زنت فامر برجمها، فقال علي عليه السلام: اما علمت ان القلم يرفع عن ثلاثه، عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. هذه الروايه، لنا مع هذه الروايه وقفتان، الوقفه الاولى في السند، والوقفة الثانية في الدلالة. أساسا تقريب الاستدلال بهذه الرواية أن يقال إن قوله عليه السلام عن أما علمت أن القلم يرفع عن ثلاثة عن الصبي حتى يحتلم، يشير إلى أن المراد بالقلم في المقام هو قلم التكليف، وهو يعني اللا تكليف موضوع، اللا تكليف موضوع على الإنسان ما لم يحتلم، والاحتلام علامة البلوغ. وإن شئت فقل يشير إلى أن قلم التكليف مرفوع عن الإنسان ما لم يتحقق البلوغ منه، ومتى تحقق البلوغ منه بنينا على توفر التكليف في حقه، وإلا فلا. واضح؟ فتكون الرواية من ناحية الدلالة تامة. هذا تقريب الاستدلال. أقول لنا وقفتان، الأولى في السند، وفي السند لنا أمران أو لنا نقطتان. الأولى أن الرواية منقولة في الخصال، وقد ذكر السيد البروجردي أعلى الله في الخلد مقامه، وغير واحد من الأعلام، إن لم تخني الذاكرة السيد الخوي أيضا، لكن لا أتذكر أين، لعله في كتاب الصلاة في أي موضع لا أتذكر، بس المتيقن السيد البروجردي أعلى الله في الخلد مقامه، ذكر السيد البروجردي أعلى الله في الخلد مقامه مطلبا مفاده أن الرواية التي لا تكون مذكورة في كتاب من الكتب الأربعة يكون ذلك شاهدا سلبيا على حجيتها، وذلك لأن عدم نقلها في الكتب الأربعة يوجد في النفس شيئا لو كانت حجة لنقلت، خصوصا من مثل الصدوق. إذا كانت الرواية موجودة ولم ينقلها في كتاب الفقيه الذي هو حجة بينه وبين ربه، لم يذكر فيه إلا ما يفتي فيه وليس دأبه فيه دأب المصنفين، فهو يعني أن الصدوق يرى وجود خلل في هذه الرواية دعاه إلى التوقف في قبوله وعدم الالتزام بقبولها وعدم الالتزام بمفادها. هذا أولا. ثانيا، الرواية من له الروايات ضعيفة الأسناد جدا، إذ شرح حال السند التالي: قال عن الحسن بن محمد السكوني شيخ من مشايخ الصدوق مهمل لم يذكر في كتب الرجال بتوثيق أو قادح. يمكن أن يوثق إذا التزمنا بكبرى، وهي أن جميع مشايخ الشيخ الصدوق ثقات، وهذه لا مجال للالتزام بها، إذ أن من ضمن مشايخ الشيخ الصدوق بعض العامة بل النواصب الذين يلعنهم الصدوق نفسه. يقول: حدثني شيخي فلان لعنه الله، كما هو موجود في بعض المواضع. الطريق الثاني الى توثيق السكوني التمسك بشيخوخة الإجازة، لكن إذا قلنا بأن شيخ قد الإجازة ليست أمارة من أمارات التوثيق سوف يكون الاستناد لهذا الوجه أيضا غير تام. فإذا السكوني محل رفض من جهة الوثاقة. الحضرمي هو عبد الله بن محمد الحضرمي وهو مجهول الحال. إبراهيم ابن أبي معاوية وأبوه أيضا مجهولان الحال. الأعمش هو سليمان الأعمش وهو ثقتون. يونس بن ضريان محل خلاف بين الأصحاب إذ قد يدعى توثيقه استنادا لأحد أمرين. الأول رواية ابن أبي عمير عن بناء سيأتي منا شرح هذه الكبرى مفصلا بناء على التسليم بكبرى لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة. وابن أبي عمير ممن روى عن يونس بن ضبيان فيبنى على وثاقته. قلت بناء على تمامية الكبرى المذكورة لا تنفعنا في توثيق يونس، ذلك لأن ابن أبي عمير روى عن يونس بن ضبيان وبريد أو بريد، ومقتضى روايته عن كليهما مانع من الالتزام أن ابن أبي عمير قد استند لخصوص خبر يونس، بل لربما إشراكه لبريد أو بريد أو يزيد كاشف عن عدم اعتنائه واعتماده على يونس. الطريق الثاني قالوا نتمسك بالرواية الواردة عن المولى أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق صلوات الله عليه، وذلك أن يونس بن ضبيان قتله والي المدينة، فلما بلغ أمره ذلك قال دعا الإمام الصادق عليه السلام على ذلك القاتل وأشار إلى أنه قد قتل رجله ومولاه وما شابه، فيستفاد منها جلالة يونس ووثاقته أو مقبوليته على أي إن قبلنا هذا الخبر وإلا فلا. طبعا هذا ايضا الخبر للمناقشة فيه كلام على ايه. اذا الرواية من جهة السند قد تبين سقوطها اما لعدم نقلها في الكتب الاربعة او لعدم تمامية سندها. عندي بعد ذلك للدلالة للنقطة الثانية ايضا للمناقشة في دلالتها كلام، وذلك لان الرواية ليست حكاية قول عن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، وإنما الرواية حكاية واقعة ليست إخبارا عن قول المعصوم، بل هي حكاية واقعة. وعادة حكاية الواقعة تكون بمثابة القضية الخارجية التي لا يكون لها إطلاق، فعندها لا يمكن التمسك بها على إفادتها أو دلالتها على كبرى كلية يمكن الاستناد إليها والاعتماد عليها. فتحصل إلى هنا أن المقام أيضا ممنوع. فإذا الرواية سندا ودلالة محل كلام. يقول المصنف بعد ذلك بأن رواية ابن ضبيان ضعيفة سندا ولا يمكن الحكم بحجيتها إلا بناء على كبرى الجابرية بفتوى المشهور. أقول أشار المصنف في المقطع إلى مطلبين كبروي وصغروي. الكبروي أن عمل المشهور بالرواية ضعيفة السند موجب لجبر ضعفها. الصغروي أن رواية يونس بن ضبيان مما عمل به المشهور فيجبر ضعفها السندي. نحتاج في الحقيقة كتأسيس لكبرى سوف تمر علينا كثيرا في المطالب القادمة، نحتاج إلى تنقيح هذه الكبرى. هل أن عمل المشهور بالرواية ضعيفة السند جابر لضعف سندها، أم أن عمل المشهور بالرواية ضعيفة السند لا يصلح لجبر ضعفها السند؟ فإذا بحثنا في الكبرى ثم الصغرى. أما الكبرى أقول اختلف أصحابنا في أن عمل المشهور بالرواية ضعيفة السند جابر لضعفها أم لا على قولين. القول الأول ما اختاره مشهور الأصحاب من أن الشهرة أو من أن عمل المشهور بالرواية ضعيفة السند جابر لضعف سندها. القول الثاني ما اختاره غير واحد من الاصحاب كالشهيد الثاني وهو اول من التزم بهذا القول، وبعده المقدس الاردبيلي وصاحب المدارك وصاحب الذخيرة المحقق الشرزواري والسيد الخوئي والسيد الشهيد الصدر رضي الله تعالى عنهم جميعا، وشيخانا الأستاذ الشيخ التبريزي من الله عليه بالصحة والعافية وطول العمر، والأستاذ الشيخ الوحيد أطال الله في عمره الشريف. فالتزم جميع هؤلاء بأن عمل المشهور بالرواية ضعيفة السند غير صالح لجبرها السندي. أي هذين القولين هو القول الصحيح؟ القول الأول وهو قول المشهور، أم القول الثاني وهو قول من ذكرنا من الأعلام؟ هذا ما يأتي الحديث عليه إن شاء الله في البحث القادم، والحمد لله أولا وآخرا.